نسألك أمرا منك يقضي بعفو وعافية لي ولهم يا ربنا وبالهدى وبالتقى وبالعفاف وبالغنى يا ربنا وبالستر يا ربنا وبالرفعة يا ربنا يا ربنا وبالمنعة يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبالرفعة وبالنفع وبالبسط يا ربنا وبالتقديم يا ربنا وبالخير يا ربنا وباللطف منك لنا أجمعين يا ربنا. وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله قدرا مقدورا. يا من بيده الأمر يا ربنا يا ربنا يا ملك الملوك يا مالك الملك يا ربنا نسألك أمرا منك يا ربنا يقضي بإبطال السحر يقضي بإبطال السحر مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا مشموما ومدهونا ما كان منه في الجسد وما كان منه خارج الجسد يا ربنا يا ربنا أمرا منك يقضي بعفو وعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا. وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا يا ربنا أمرا منك يقضي بعفو وعافية وبسكينة وسلامة وبصحة وعافية يا ربنا أمرا منك يقضي بإخراج الأسحار وإبطالها وصهرها وفكاكها ونزعها وإذابتها يا ربنا وتمزيقها وإحلال عقدها يا ربنا ما كان على التفريق وما كان على التعطيل وما كان على الهلاك وما كان على دوخة وصداع وآلام وأحزان ونفسية وما كان على آلام وأوجاع وإعاقة قوية وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا يا ربنا يا من بيده الأمر يا من بيده الأمر يا مدبر الأمر يا مدبر الأمر يا من بيده الأمر يا ربنا يا ربنا أمرا منك يا ربنا في هذه الساعة يقضي بإبطال السحر يقضي بإخراج السحر يقضي بلفظ السحر من الجسد ومن الأرض وبإخراجه يا ربنا طوعا أو كرها طوعا أو كرها فأخرجت الأرض أثقالها اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ما لها من قرار وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا يا ربنا يا ربنا أمرا منك يقضي بعفو وعافية يا ربنا وسكينة وطمانينة لي ولهم يا ربنا يا ربنا وبرفعة يا ربنا وبنفع منك فأنت النافع يا ربنا وبتقديمك لنا فأنت المقدم يا ربنا وأنت المؤخر يا ربنا يا ربنا وبوسع فأنت الواسع يا ربنا يا ربنا أمرا منك يقضي بشرح الصدور فأنت شارح الصدور وبتفريج الكروب يا ربنا

يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. بل لله الأمر جميعا يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله قدرا مقدورا. يا ربنا أمرا منك يا ربنا يقضي بعفو وعافية. يا ربنا أمرا منك يا ربنا يقضي بعفو وعافية لي ولهم يا ربنا وبسؤدد يا ربنا وبتوفيق يا ربنا يا ربنا وبحماية يا ربنا وبرعاية يا ربنا يا ربنا وبكفاية يا ربنا. أليس الله بكاف عبده وبعصمة يا ربنا. والله يعصمك من الناس. وكان أمر الله مفعولا. أمرا منك يا ربنا يقضي بعفو وعافية يا ربنا يا ربنا وبالتوفيق الدائم يا ربنا. أمرا منك يا ربنا يقضي بالتوفيق يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبالهدى وبالتقى وبالعفاف وبالغنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا أمرا منك يقضي لنا بالتوفيق والسداد والرعاية والحماية والكفاية والعصمة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبعفو وعافية يا ربنا وبخير وافر كثير عظيم يا ربنا يا ربنا. أمرا منك يقضي بشرح صدورنا وتيسير أمورنا يا ربنا وحفظنا يا ربنا وبأمان فينا ومعنا دائما وأبدا. أمرا منك يا ربنا يقضي بالإيمان في قلوبنا وباليقين يا ربنا وبالعافية في أبداننا. أمرا منك يا ربنا يا من بيده الأمر يا من أمره أن يقول للشيء كن فيكون يا من أمره قدرا مقدورا يا من أمره كان مفعولا. الآن يا ربنا أمرا منك يقضي يا ربنا بحفظك لنا يا خير الحافظين يا ربنا بالتوفيق والسؤدد يا ربنا وبرفعه يا ربنا وبنفع يا ربنا وبلطف يا ربنا وبرحمة منك لنا أجمعين يا ربنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا يا ربنا. نسألك يا ربنا يا خير مسؤول يا أبر من أجاب ويا أرحم من ملك يا ربنا يا من بيده الأمر يا من الأمر إليه سبحانه وتعالى يا من يقول للشيء كن فيكون. سبحانك يا ربنا سبحانك وتعاليت يا ربنا ما أعظمك ما أحلمك ما أكبرك. ما أعظمك يا ربنا ما أحلمك ما أصبرك. ما أرحمك يا ربنا ما أعدلك. سبحانك يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا ربنا يا من بيده الأمر. اللهم اجعل يا ربنا اجعل يا ربنا أمرا منك لنا يا ربنا الآن يخرجنا يا ربنا يخرجنا من غياهب السحر يا ربنا يا ربنا ومن حفر الأسحار ومن حفر الأسحار ومن آثار الأسحار في الشعر وفي الظفر وفي الجلود وفي ميثاق وفي الزجاج وفي مسمار ودبوس وإبرة وفي الأوراق يا ربنا مزقها يا ربنا يا ربنا خلاصا يا ربنا يا ربنا أمر منك يا ربنا به تخلصنا يا ربنا من الأسحار أمرا منك يا ربنا يقضي يا ربنا يقضي بالتوفيق لنا يا ربنا وبعفو وعافية يا ربنا وبخروج السحر يا ربنا والساحر يا ربنا وإبطال السحر العظيم وإبطال السحر العظيم وإبطال السحر العظيم وإبطال السحر العظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند فرمتنا يا ربنا أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير أمرا منك يا ربنا يقضي بتوفيق وعفو وعافية يا ربنا وسؤدد يا ربنا وبنفع يا ربنا وبرفعة وبلطف يا ربنا وبرفق منك لنا يا ربنا وبلطف يا ربنا وبتوفيق وبعفو وعافية وبشفاء تام يا ربنا وبقوة لنا يا ربنا وبقوة لنا يا ربنا وبقوة لنا يا ربنا وبقوة لنا يا ربنا وبقوة في أجسادنا يا ربنا وبالذكاء والعبقرية يا ربنا يا ربنا يا ربنا أمرا منك يا ربنا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا أمرا منك يا ربنا يقضي يا ربنا يقضي بإبطال السحر يقضي بإخراج الأسحار يقضي بإبطال الأسحار ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت من الأقارب والجيران من الأصدقاء والمعارف من العمال والخادمات من العرب ومن العجم. اللهم يا ربنا أبطلها أمرا منك يا ربنا يقضي في بطال سحر عظيم في خيوط وفي شعر وفي الحبال وفي الورق وفي المعادن وفي المعادن وفي الجلود وفي الجلود وفي الجلود وفي الجلود في أوراق ملفوفة فيها يا ربنا يا ربنا أمرا منك يقضي بعفو وعافية لي ولهم يا ربنا وبتوفيق لي ولهم يا ربنا بإبطال الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل منها يا ربنا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا يا ربنا أمرا منك يقضي بعفو وعافية يا ربنا بسؤدد وسكينة وسلامة وصحة وعافية يا ربنا يا ربنا يا ربنا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله وكان أمر الله مفعولا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا بأمرك النافذ بأمرك النافذ العافي ذي عفوا وعافية يا ربنا يا ربنا وهجما وهجما للأسحار يا ربنا يا ربنا وهجما للأسحار وخروجا للسحار وإرطالا للأحساد والعيون اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا بحولك اطل يا ربنا هذه الاسحار ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا افتح يا ربنا مخارجها افتح يا ربنا مخارجها افتح يا ربنا مخارجها افتح يا ربنا مخارجها افتح يا ربنا مخارج الاسحار يا ربنا يا ربنا افتح يا ربنا مخارج الاسحار لتخرج الاسحار والعقاد وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا أسألك يا الله يا قادر عفوا وعافية يا ربنا وسكينة يا ربنا وطمأنينة يا ربنا اقتل يا ربنا الحسد بأمرك يا من بيده الأمر بأمرك يا من بيده الأمر نسألك يا ربنا سكينة نسألك يا ربنا طمأنينة نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا سكينة وطمأنينة نسألك يا ربنا قوة نسألك يا ربنا قوة بعد ضعف نسألك يا ربنا بسطا بعد قبض نسألك يا ربنا رحمة بعد عذاب نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا مغفرة بعد مؤاخذة نسألك يا ربنا رفعة بعد خفض نسألك يا ربنا سلامة وصحة بعد مرض عضال نسألك يا ربنا شرحا بعد قبض نسألك يا ربنا توفيقا بعد فشل نسألك يا ربنا نفعا بعد ضر وخيرا بعد شر وعافية بعد بلاء حسبي الله حسبك الله حسبنا الله ونعم الوكيل وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله قدرا مقدورا امرا منك يا ربنا امرا منك يا ربنا لملائكة السماء أن تنصرنا بإذنك يا ربنا فأنت الناصر وأنت العزيز الغالب وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك وما يعلم جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو وكان أمر الله مفعولا أسألك يا ربنا سلامة أسألك يا ربنا سكينة أسألك يا ربنا خيرا أسألك يا ربنا برا أسألك يا ربنا معروفا أسألك يا ربنا نسألك أسألك يا ربنا نسألك أسألك يا ربنا نسألك نسألك يا ربنا نسألك نسألك يا ربنا الآن نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا أمرا منك يا ربنا يقضي بعفو وعافية لي ولهم يا ربنا يا ربنا وبتوفيق لي ولهم يا ربنا بهداية وبصلاح وإصلاح وبرشد ورشاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله وكان أمر الله مفعولا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمورنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أمرا منك يقضي لنا لا علينا ويحكم لنا لا علينا وينصر لنا لا علينا يا ربنا يا ربنا أمرا منك ينفعنا لا يضرنا يا ربنا يا ربنا ويشرح صدورنا وييسر أمورنا ويفرج كروبنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله وكان أمر الله مفعولا اللهم أمرا منك يا ربنا يقضي لنا لا علينا ويحكم لنا لا علينا وينصرنا ولا ينصر علينا يا ربنا ويرفعنا يا ربنا وينفعنا يا ربنا يا ربنا وبه تيسر أمورنا وتفرج كروبنا يا ربنا يا رحمن يا رحيم لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله وكان أمر الله وكان أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا يا ربنا أمرا منك يا ربنا للقلب والصدر يا ربنا وللبطن والفرج يا ربنا ولرحمها يا ربنا وللرأس يا ربنا وللفكر والعقل والإدراك يا ربنا وللقفا والظهر يا ربنا وللعمود الفقري يا ربنا وللحبل الشوكي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تولى أمورنا يا ربنا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله قدرا مقدورا أمرا منك يا ربنا يقضي بإبطال الأسعار كلها وإبطال الأحساد كلها وإبطال العيون كلها وإخراجها يا ربنا وإخراجها من العقل والمخ والإدراك والذهن يا ربنا وإخراجها يا ربنا أسعارا وأحسادا وعيونا بأمرك يا ربنا بأمرك يا ربنا يقضي بخروجها يا ربنا من الرؤوس على دوخة وصداع وألم وعلى ضر شديد وعذاب وعلى ضر شديد وعذاب أمرا منك يا ربنا يقضي يا ربنا بإبطال الأسعار والأحساد والعيون ما كان منها في الرأس ما كان منها في الرأس ما كان منها في الرأس ما كان منها في الرأس ما كان منها في الرأس ما كان منها في الرأس ما كان منها في الرأس ما كان منها في الرأس ما كان منها في الرأس ما كان منها في الرأس يا ربنا يا ربنا يا ربنا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا يا ربنا يا ربنا تول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا اغفر منك يا ربنا يقضي برحمة برحمة لنا يا ربنا وعفو منك لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وتوفيق ورشد ورشاد وعافية وعافية يا ربنا يا ربنا بأمر منك يا ربنا يأمن يا من له الأمر والنهي يا من له الحكم يا من له الحكم يا من له الأمر أمرا منك يا ربنا يقضي بخروج السحار من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين وأمرائهم الظالمين ووزرائهم الباغين المعتدين الله أكبر أمرا منك يا ربنا يا من بيده الأمر الآن يا ربنا أمرا يقضي يا ربنا بإهلاك من في الأجساد بهلاك من في الأجساد وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا أمرا منك يا ربنا يقضي أمرا منك يا ربنا يقضي أمرا منك يا ربنا يقضي أمرا منك يا ربنا يقضي أمرا منك يا ربنا يقضي أمرا منك يا ربنا يقضي أمرا منك يا ربنا يقضي بخروج الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تول أمورنا واصف كروبنا وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله وكان أمر الله مفعولا أمر منك يا ربنا يقضي للرأس للرأس وللجسد للعقل وللبدن يا ربنا الأعضاء كلها بعفو وعافية يا ربنا اخرج ما فيها يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون والأحساد والعيون وكان أمر الله مفعولا أمر منك يا ربنا يقضي في هذه الساعة يا ربنا يا ربنا بعفو وعافية لي ولهم يا ربنا وإبطال الأسحار والأحساد في العيون كلها يا ربنا يا ربنا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله قدرا مقدورا أمرا منك يا ربنا يقضي بهلاك السحار والحساد والعشاق من كان منهم ساكنا في الرأس ومن غلب في الجسد ومن ظلم في الجسد ومن على التفريق ومن على التفريق ومن على الجنون والخبال ومن على الإعياء ومن على الإعاقة ومن على الربط والتقييد والتعطيل والتعسير وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله مفعولا بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقل يا ربنا السحر اقله يا ربنا بأمرك السحر إن الله سيبطله اقله يا ربنا في الجسد اقله يا ربنا في البيت اقله يا ربنا في بيت مهجور اقله يا ربنا في بيت قديم اقله يا ربنا في بيت مهجور اقله يا ربنا في بيت قديم اقله يا ربنا في الآبار اطره يا ربنا في البيوت الجديدة اطره يا ربنا في بيوتهم الآن اطره يا ربنا في أساسها اطره يا ربنا في أدوارها اطره يا ربنا في جدرانها اطره يا ربنا في أسقفها وفي زواياها وأركانها اطر يا ربنا هذه الأسعار بأمريكا يا ربنا اطرها مدفونة ومرشوشة منثورة ومزرورة اطرها يا ربنا حاسدة من حاسد وحاقد اطرها يا ربنا من رجل وامرأة اطرها يا ربنا اطرها يا ربنا اطرها على العذاب والنكال للوالد وللولد أبطلها يا ربنا أبطلها بأمرك يا من بيده الأمر يا من له الأمر الله أكبر بسم الله بسم الله وكان أمر الله مفعولا فأطلها يا ربنا كلها بأمرك يا ربنا أسهارا وأحسادا وعيونا أسهارا وأحسادا وعيونا أسهارا وأحسادا وعيونا أسهارا وأحسادا وعيونا أطلها يا ربنا كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها بأمرك يا من بيده الأمر وكان أمره مفعولا أمرك يا ربنا يقضي بإبطال السحر والحسد والعين وإخراجها يا ربنا من عليها يا ربنا وبحصول عافية يا ربنا يا ربنا وبحصول سكينة وطمأنينة يا ربنا وتوفيق ونجاح وتقدم وفلاح ونجاح وانشراح وبقوة يا ربنا في الجسد في الجسد يا ربنا يا ربنا بذكاء وعبقرية يا ربنا يا ربنا وبفصاحة لسان يا ربنا وبفهم يا ربنا وبعلم يا ربنا وبرزق الرغد يا ربنا وبرزق الرغد يا ربنا وبتوفيق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبقوة يا ربنا وبقوة لنا يا ربنا يا ربنا وبدين قويم يا ربنا وبخلق حسن يا ربنا يا ربنا الله أكبر وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا الله أكبر وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله قدرا مقدورا ولله جنود السماوات والأرض يا ربنا أمر منك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بجنود من حولنا يحفظوننا بأمرك يا ربنا يا ربنا ويقاتلون من قاتلنا ويحفظون الساحر والحاسد والحاقد يا ربنا ويقتلون الظالمين الطاغين الباغين المعتدين من الإنس والجن أجمعين يا ربنا ممن بغى علينا وظلمنا وطغى وبغى واعتدى يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا من الإنس والجن أجمعين انت حسبنا يا ربنا وكفى انت حسبنا يا ربنا وكفى على من طغى واعتدى وبغى فكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله قدرا مقدورا لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين ومولى المتقين ومع المحسنين تول أمورنا واصرف كروبنا وعافنا أجمعين يا ربنا وأمرا منك يقضي بعفو وعافية ونصر على الأعداء يا ربنا أمرا منك يا ربنا يقضي بعفو وعافية ونصر لنا يا ربنا وتوفيق وسودة يا ربنا ورزق رغد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعافية يا ربنا وصحة وبصحة وسلامة وسكينة وطمأنينة يا ربنا يا ربنا يا ربنا وزحر وزحض يا ربنا ونحر يا ربنا وقتل للأعداء وقتل يا ربنا للأعداء الظالمين من الإنس والجن أجمعين يا ربنا ممن أرسل بسحره وحسده وعينه ونفسه الخبيثة ومن سكر الجسد ومن كان من حول الجسد من المردة والعفاريت الظالمين يا ربنا يا واحد يا صمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم